الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أنزله قيما يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر به قوما لدا خصمين خصما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها مخلصها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وأقوم الناس في عبادة ربه وأسدهم منهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى فنجا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلم أما بعد أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، ما هذه الموعظة التي جاءت من ربنا عز وجل؟ ذلكم الرب الرحيم بعباده، الرؤوف بهم، اللطيف بهم. ما هذه الموعظة؟ إن هذه الموعظة هي كتاب الله عز وجل، هذا القرآن الذي تقرؤونه صباحا ومساء، وما تضمنه من أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة مصلحة تصلح الخلق في دينهم وتصلح الخلق في دنياهم. إنه موعظة، إن القرآن موعظة يتعظ بها العبد فيستقيم على أمر الله ويسير على نهج الله وشريعته. إنه والله شفاء لما في الصدور، وهي القلوب، شفاء لها من مرض الشك والجحود والاستكبار عن الحق أو على الخلق، شفاء لها من الوساوس والقلق، شفاء لها من الشك والحيرة، شفاء لما في الصدور من الرياء والنفاق والغل والحقد والبغضاء والعداوة للمؤمنين. إنه شفاء لما في الصدور من كل مرض يلم بالقلب، فلا عيش أطيب من عيش المتعظين بالقرآن المهتدين به، ولا نعيم أتم من نعيمهم. اللهم اجعلنا من المتعظين بكتابه، اللهم اجعله شفاء لما في صدورنا، ممحصا لذنوبنا، مكفرا لسيئاتنا، واجعلنا نحيا به حياة طيبة يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد قال بعض السلف قولا هو فيه صادق، قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعنون ما في صدورهم من الانشراح والإيمان بالله والنور بالإيمان والعلم. إنه النور بالإيمان والعلم، إنه طيب القلب وسرور النفس، لا يمكن أن يساويه أي سرور من سرور الدنيا. أيها المسلمون، إن هذا القرآن هدى ومنار للسالكين، إن هذا القرآن هدى ومنار للسالكين، يخرجون به من الظلمات إلى النور، ويهتدون به إلى خالقهم وإلى دار كرامة الله. فهو هدى علم وتوفيق ورحمة، ولكن للمؤمنين به. أما المكذبون به والمستكبرون عنه فلا يزيدهم إلا عما وخسارا، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الناس، إنكم قد تتساءلون كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ورحمة ولقوم آخرين ضلالا وعمى وخسارا. والجواب عن ذلك، بل والجواب على ذلك، أن هذا هو ما نطق به القرآن، وهو حق وصدق، ونحن نرى في الأمور الحسية ما يشهد لذلك. نرى بعض الطعام يكون لشخص غذاء يزداد به جسمه صحة ونموا، ويكون لشخص آخر داء يزداد به جسمه مرضا وضعفا. أرأيتم الحلو؟ إن الحلو لذيذ، وإنه نماء لبعض الأجسام، ولكنه للمصابين بمرض السكر مرض وضرر. فهكذا الأمور المعنوية تكون لقوم شفاء ولقوم داء. فالقرآن إذا قرأه المؤمن ازداد به إيمانا لتصديقه بأخباره واعتباره بقصصه وتطبيقه لأحكامه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهي الله، فيزداد بذلك علما وهدى وصلاحا. وإذا قرأه ضعيف الإيمان ومن في قلبه مرض ازداد رجسا إلى رجسه لتشككه في صحة أخباره أو غفلته عن الاعتبار بقصصه، فيمر بها كأنها قصص عابرة وأساطير أمم غابرة لا توقظ له ضميرا ولا تحرك له إرادة أو استكبارا عن تطبيق أحكامه وتهاونه بها، فلا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه تقديما لهواه على طاعة مولاه، فيكون القرآن خسارة له، لأن الحق بان له فخالفه، فكان بذلك خاسرا لصفته. أيها الناس، يقول الله تعالى في الآية الأولى مما سقناه من آيات الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإنما يحصل للعبد من فضل الله ورحمته بهذا القرآن العظيم من الهدى والرحمة والموعظة وشفاء ما في الصدور، لهو الجدير بأن يفرح به العبد، لأنه سعادة دنياه وآخرته. ليس من الجدير أن يفرح العبد بحطام الدنيا يحصله على حساب عمل الآخرة، فليس المال مخلدا لأصحابه ولا أصحابه مخلدين له. أما ما يحصل من فضل الله ورحمته بهذا القرآن الكريم فهو الخالد الباقي لأصحابه، وهو خير مما يجمعون من الدنيا كلها، لأن غايته الوصول إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعلم الخلق بما عند الله، وهو الناصح الأمين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. يقول: موضع الصوت في الجنة، وهو مقدار متر فأقل، خير من الدنيا كلها وما فيها. ليس الدنيا التي عشت فيها فقط، ولكن الدنيا من أولها إلى آخرها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها متاع زائل كحلم نائم، أما ما في الجنة فباق لا يزول، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم بوئنا من الجنة نزلا، واجعلنا من ساكن غرفاتها آمنين يا رب العالمين. أيها الناس إن كثيرا منكم أيها الناس إن كثيرا منكم يسمعون ما يتلى من كتاب الله وما يؤثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة يسمعون ذلك من الخطباء والوعاظ في المساجد وغيرها، ولكنهم للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيمانا ولا قبولا للحق ولا انقيادا لطاعة الله، وربما يصرحون بالأمر لا يفعلون ما به يؤمرون ولا يتركون ما عنه يذكرون فيصرون على الإثم وهم يعلمون. فسبحان الله، أهذه حال من هو مؤمن بالله واليوم الآخر؟ أهذه حال من هو موقن بالثواب والعقاب؟ أهذه حال من لا شك عنده في إيمانه؟ أهذه حال مسلم والإسلام والاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا والانقياد لطاعته؟ أفيريد أمثال هؤلاء أن تكون أحكام الله وشرائعه تابعة لأغراضهم وما يشتهون؟ أم يريدون أن يكونوا ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ فإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أفيرضى هؤلاء الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة وإجابة إن كانوا صادقين، أفيرضى هؤلاء أن يشابهوا من قال الله فيهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا؟ أفيرضى هؤلاء أن يخرجوا عن طريق المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أفلا يتعظ هؤلاء بقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الناس، إن كثيرا من الناس يسمعون أوامر الله في الصلاة والطهارة وفي الزكاة والصيام وفي الحج وبر الوالدين وفي صلة الأرحام والجيران والأقارب وفي العدل في معاملة الناس وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي غير ذلك من شرائع دين الله وشعائره، يسمعون أوامر الله في ذلك كله ويسمعون التوجيهات الإلهية في البيع والإجارة والنكاح والطلاق والخصومات وغيرها، ويتجاهلون كل ما يسمعون من ذلك، ثم يسيرون على ما تمليه عليه أهواؤهم فيكونون في ذلك ممن اتخذ إلهه هواه. وكثير من الناس يسمع نواهي الله ورسوله عن التهاون بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ويسمعون نهي الله ورسوله عن عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وعن الجور في معاملة الناس بالكذب والغش وغيرهما وعن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الربا والتحيل عليه وعن الميسر والمكاسب المحرمة بجميع وسائلها، يسمعون النهي عن ذلك كله ويتجاهلون ما يسمعون ويتجاسرون على فعل ما عنه يزجرون، متناسين بذلك عظمة الله عز وجل وشدة عقابه، كأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يسمعوا قول الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، مغترين بإمهال الله واستدراجه إياهم بالنعم، كأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت،

بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسبغ الوضوء، أتموه على الوجه المطلوب منكم، لا تقصروا فيه ولا تتجاوزوا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. إن الوضوء للصلاة من شروطها، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لأن الله تبارك وتعالى أمر به عند القيام إلى الصلاة، وقال نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة حتى ولو كان ناسيا، فإذا نسي أنه صلى على حدث ثم ذكر بعد ذلك فإن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الصلاة الأولى غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما لو كان على الإنسان نجاسة في ثوبه أو في بدنه ونسي وصلى، فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادة الصلاة، لأن هناك فرقا بين الصلاة بغير وضوء وبين الصلاة وفي الثياب نجاسة أو في البدن نجاسة، فالأول من باب فعل المأمورات لا يسقط بالنسيان، وأما الثاني فإنه من باب ترك المنهيات ويسقط بالنسيان. وكذلك بالجهل، فلو كان على ثوب الإنسان نجاسة وصلى وهو لم يعلم بها ثم علم بها بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. فانتبهوا لهذه القاعدة التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن الأوامر لا تسقط بالجهل والنسيان، وإنما يسقط الإثم، ولكن تعاد إذا كان ذلك في وقت تصح الإعادة فيه. وأما المحظورات والممنوعات فإنها تسقط بالجهل والنسيان. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. والمحدثات هي المحدثات في الدين، أما ما أحدث من أمور الدنيا فالأصل فيه الحل، إلا أن يكون مما تقتضي الشريعة الإسلامية تحريمه فيكون حراما لهذا السبب. فالمحدثات في الدين كلها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار النعيم المقيم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول عليهم خيارهم واقفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم وأصلح للولاة بطانتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على الصرب الظالمين الطاغين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الروس الشيوعيين الطاغين الملحدين يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، نسألك اللهم أن تنزل بالصرب وبالروس بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم أفسد أمورهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم شتتهم في ديارهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم ألق عليهم، اللهم أنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نكالا لما بين أيديهم وما خلفهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض فأنت القوي العزيز يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بهذا النصر للمسلمين حتى تقر أعينهم وتهدأ نفوسهم ويصفو عيشهم يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بذلك، اللهم عجل بذلك، اللهم عجل بذلك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم كل عدو للمسلمين. اللهم اهزم كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين والمشركين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وأكثروا من ذكر الله، فإن الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى مذكرًا عباده المؤمنين بما من عليهم من الإلفة بعد العداوة والاجتماع بعد التفرق والهداية بعد الضلال. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فضلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين ما زالوا يحاولون القضاء عليه بكل ما يستطيعون من قوة، يحاولون القضاء عليه بالغزو الخلقي، فينشرون الدعارة وينشرون الصور الخليعة بين المسلمين، لأنهم يعلمون أنه إذا انحطت الأخلاق انحطت الأمم، كما قال الشاعر الحكيم: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يغزون المسلمين بالغزو الفكري، فيشككونهم في دينهم، يشككونهم في أحكام الدين، ويشككونهم في أخبار الله ورسوله. يقولون: هذا الخبر يناقض هذا الخبر، وهذا الحكم غير صالح للناس، وما أشبه ذلك، حتى يعزلوا الناس عن دينهم، وحتى يقولوا: الدين شيء والدولة شيء آخر. ويغزونهم بالسلاح المقتل المذبح المدمر. وهذا أمر مشاهد من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى عهدنا هذا. ولقد حدث منذ عامين عدوان آثم من جماعة النصارى الذين يسعون إلى إقامة دولة صربيا الكبرى، حدث عدوان آثم من هؤلاء الجماعة، وربما ساعدهم في ذلك جماعة الكروات، ولكن هذه الأخيرة صار بينها وبين المسلمين عهد معلوم. هذه الجمهورية، أعني جمهورية البوسنة والهرسك، جمهورية مسلمة انفصلت عن جمهوريات يوغوسلافيا بعد تمزق الاتحاد اليوغوسلافي الشيوعي. وقد اعترف كثير من دول الأوروبية باستقلال هذه الجمهورية، ومنهم الولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، وبعض الدول الإسلامية والعربية. هذه الجمهورية جمهورية مسلمة تقع جنوب شرقي أوروبا. هذه الجمهورية انتشر فيها الإسلام خلال العصور الوسطى إثر دخول الجيش الإسلامي فيها بقيادة محمد الفاتح عام 67 و800 من الهجرة، أي منذ 547 عاما، وصار من أهلها، أي من أهل هذه الجمهورية المسلمة، صار من أهلها من كان من كبار القادة البارزين والعلماء العاملين والدعاة المصلحين، وانتشرت فيها المساجد والمدارس الإسلامية حتى بلغت مساجد عاصمتها أكثر من 170 مسجدا وجامعا. وحتى صار الكفرة من الأوروبيين يطلقون عليها مدينة المساجد لكثرة المساجد فيها. ولقد حدث هذا العدوان، الآثم من جماعة النصارى الصربيين على هذه الجمهورية الإسلامية، فأدى إلى خسائر كبيرة مالية وبشرية. وقد قيل إنه حصل قتل وجرح أكثر من 200,000 مسلم وحوالي 1,000,000 مشرد ولاجئ على مسمع ومرأى من دول العالم. وكان الموقف العالمي تجاه هذا العدوان موقفا باردا فاترا، والسبب في ذلك واضح، لأن الكفار بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالكفار من النصارى ومن اليهود ومن الشيوعيين ومن الوثنيين ومن المنافقين ومن الملحدين ومن غيرهم بعضهم أولياء بعض، كما قاله عالم الغيب والشهادة ربنا جل وعلا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وكما تلوت عليكم ما هو أعم من ذلك، حيث قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ويدلك لهذا أن دول الكفر منعوا أن تصل الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية في البوسنة والهرسك، ولكن دولة صربيا يصل إليها السلاح والباب مفتوح أمامه. لماذا؟ لأن هذه دولة مسلمة، وهم لا يريدون أن تقوم دولة مسلمة في أوروبا. وأما الصرب فإنها دولة نصرانية توافق غالب دول أوروبا في نصرانيتها. فأسأل الله تعالى في هذا المقام أن يلعن اليهود والنصارى ومن ساعدهم على المسلمين، وأن يدمرهم، وأن يجعل حياتهم غمة وقبورهم ظلمة وحشرهم حسرة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، فما موقفنا نحن المسلمين من هذا العدوان الآثم الأثيم؟ ما موقفنا من ذلك؟ أنقف متفرجين أم ماذا؟ إن الواجب علينا أن ننصر إخواننا، أن ننصر إخواننا بما نستطيع، بالمال والدعاء والاحتجاجات لدى الدول العالمية، حتى يعلموا أن في المكان أسودا. إن على الأمة الإسلامية أن تقف شعوبا ودولا موقفا حاسما ضد هذا العدوان النصراني الصربي، لتؤدي حقوق إخوانهم المسلمين وتحول بينهم وبين هذا العدوان الأثيم، مع الاستعانة بالله واللجوء إليه. إن هؤلاء النصارى يريدون أن يقضوا على المسلمين وعلى معابد المسلمين، إنهم يهدمون المساجد، إنهم يوطمون الصغار، إنهم يرملون النساء ولا يبالون في ذلك، بل إن هذا هو غاية مناهم. نسأل الله تعالى أن يحول بينهم وبين ذلك، وأن يدمرهم وينصر المسلمين عليهم. ولقد كان من فضل الله عز وجل أن تبنت هذه البلاد على لسان خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز، تبنت دعوة وزراء الخارجية خارجية الدول الإسلامية لعقد الدورة الاستثنائية التي تمت في جدة قريبا من المسجد الحرام في يومي الثلاثاء والأربعاء السابع والثامن من شهر جماد الثانية عام 1341، من أجل النظر في هذه القضية المؤلمة التي يقتل فيها رجال المسلمين وتوتم ذرياتهم وتحتل ممتلكاتهم، حتى كان نصارى الصرب أذلهم الله وأخزاهم وأهلكهم وأفناهم، يجبرون الأسير المسلم على أن يوقع على التخلي عن بيته وممتلكاته، ويجعلون ذلك شرطا في فك أسره. ولقد فر كثير من المسلمين بأطفالهم وذرياتهم إلى بلاد الكفر المجاورة التي يخشى على مستقبل الأطفال من الانحدار في هاوية التنصير. ومن أجل هذا الظلم الآثم والخطر المدلهم اتخذ المؤتمر المشار إليه آنفا قرارات يراها أقرب شيء إلى إيقاف هذا العدوان الغاشم. فمنها: أولا، التزام المؤتمر بإقرار السلام في جمهورية البوسنة والهرسك، وتكليف فريق الاتصال للمؤتمر بمتابعة ذلك مع مجلس الأمن. ثانيا، دعوة مجلس الأمن إلى رفع الحظر عن تزويد الجمهورية الإسلامية بالسلاح، وأن يعلن بصراحة على أن قرار الحظر المفروض على يوغوسلافيا سابقا لا ينسحب الآن على جمهورية البوسنة والهرسك لضرورة دفاعها عن نفسها، وأن يسمح لها أي للجمهورية الإسلامية في البوسنة والهرسك بالتسليم الفوري لأسلحة دفاعية تقدمها الدول الأعضاء المسلمة في المؤتمر. ثالثا، طلب النظر من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في إقامة مناطق آمنة على وجه السرعة لتقديم مواد الإغاثة للجمهورية الإسلامية في البوسنة والهرسك. رابعا، إعادة فتح المطارات الخاضعة لسيطرة حكومة البوسنة والهرسك لتيسير وصول المساعدات إليها. خامسا، طلب مجلس الأمن العمل على إغلاق جميع معسكرات الحجز والاعتقال التي أقامها الصرب في البوسنة والهرسك وغيرها، وتعيين مراقبين دوليين حتى يتم إغلاقها. وهذه القرارات هي أدنى ما يمكن أن يقال به، ولكن مع هذا، هل دول الكفر اقتنعت بهذه القرارات؟ الجواب بالنفي، فإن دول الكفر لم ترفع بهذه القرارات رأسا ولم تر في رفضها بأسا، ويسرها أن يقتل أبناء المسلمين وتستحيا نساؤهم، يسرها ذلك لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى والمشركون والملحدون والشيوعيون وكل من ليس بمسلم، إنهم أولياء بعضهم مع بعض ضد المسلمين وضد دين المسلمين وضد رسول المسلمين، وإن تظاهروا أو تظاهر بعضهم بخلاف ذلك، لأن العاقل لا يعتبر بالأقوال وإنما يعتبر بالأفعال. فهؤلاء الكفار إلى يومنا هذا يمنعون أن يستورد المسلمون في البوسنة والهرسك أسلحة يدافعون بها عن أنفسهم، ولكن الأبواب مفتوحة للصرب أن يستوردوا أسلحة يقتلون بها المسلمين، وإن كان ذلك قد يكون غير معلن أمام الناس. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله تعالى أن يديم الأمن علينا في بلادنا. لو أنكم كنتم في ذلك الموقف في البوسنة والهرسك والكفار محيطون بكم وهم أعداء لا يكون بعهد ولا ويغدرون بالذمم كما قد جرت العهود والمواثيق بين المسلمين وبين الصرب أكثر من 30 عهدا، ومع ذلك كانوا يغدرون ولا يوفون. إن إخواننا أيها المسلمون محتاجون إلى مساعداتنا، فعلينا أن نعينهم بما نستطيع من مال ومقال وفعال حسب ما تقتضيه الحاجة وحسب ما تقتضيه حال كل إنسان منا. وأقل شيء أن نساعدهم بدعوة الله عز وجل في كل مكان في كل وقت يكون أقرب إلى الإجابة، وفي كل حال يكون أقرب إلى الإجابة، أن نفرج الله كربتهم وأن يغفر لموتاهم وأن يكون لأراملهم وأيتامهم وأن يدمر عدوهم. أيها الإخوة، إن علينا أن نستشعر أن قلوبنا مع إخواننا في الفسنة والهرسك حتى نبذل ما نستطيع من المال والمقال، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم ظلموا وبغوا واعتدوا وطغوا، فنسألك اللهم أن تبدلهم بعد القوة ضعفا وبعد العز ذلا، وبعد ما يتوهمون من انتصار خذلانا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بذلك أن تكتب مثل هذا لدولة الروس المعتدين الذين قتلوا إخواننا ودمروا ديارهم في الشيشان. اللهم عليك بالروس، اللهم فرق جموعهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك اللهم أن تهزم كل عدو للمسلمين. اللهم اهزم كل عدو للمسلمين، اللهم اهزم كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.